بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. لازلنا مع شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له، ومع رسالته المباركة الموسومة بالرسالة اللطيفة في أصول الفقه. وقد مضى الكلام عن الأحكام الشرعية التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، الأحكام الشرعية التكليفية. مضى الكلام عن أو على الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح، ثم انتقل بعد هذا وذكر شيئا من المسائل المتعلقة بالواجب، فقال: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. العلماء لما يتكلم على المباحث المتعلقة بالواجب يتكلمون من ضمن ما يتكلمون عن تقسيمات الواجب، وهذا التقسيم يكون من حيث متعلقه، فهناك تقسيم للواجب من حيث الوقت، فيقولون واجب موسع وواجب مضيق. مثال ذلك صوم شهر رمضان، هل هو واجب موسع أم واجب مضيق؟ صوم شهر رمضان واجب مضيق، لأن هذا الشهر يأتي مرة في السنة وأنت مطالب بصيامه، فوقته محدد. أما الصلوات الخمس مثلا، فهناك بداية لوقت الفرض وهناك نهاية، كما جاء في حديث جابر لما أما جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صلى به في أول اليوم في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وجاء في آخر الحديث ما بين هذين وقت. فهنا الواجب موسع وليس مضيق، ووقته موسع. الشيخ لم يشر، وهناك تقسيمات أخرى، الشيخ لم يشر إلا إلى قسم واحد من أقسام الواجب، وهو المتعلق بالمكلف. ينقسم الواجب بحيث أو ينقسم الواجب بالنسبة إلى الفاعل إلى فرض عين يطلب من كل أحد بعينه وإلى فرض كفاية. والفرق بينهما أن فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، والمقصود هو حصول الفعل سواء قام به زيد أو عمرو أو خالد أو عبد الله أو عبد الرحمن، ينظر فيه إلى الفعل. أما فرض العين فإنه ينظر فيه إلى الفاعل. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين. وبين رحمه الله بين فرض العين فقال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل. قال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة كالطهارة والصلوات الخمس والصوم، الحج على المستطيع، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ونحو ذلك، كل هذا يعد فرض عين فلا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كما قلنا يطلب فعله من كل أحد بعينه ممن هو مكلف، ممن هو مكلف يدين بهذا الدين وهو بالغ عاقل. أما فرض الكفاية فهو ما يطلب فعله وحصوله، فالأمر منصب إلى الفعل، هذا الفعل يجب أن يقوم وأن يحصل. أما القائم بهذا الأمر فهذا لا ينظر إليه، فإن قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، أثم الجميع. فرض الكفاية كما أشار الشيخ رحمة الله عليه قال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، مثل تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وكذلك القضاء والإفتاء وتدريس العلم وتعلم الفرائض ونحو ذلك، هذا كله داخل في فرض الكفاية. وقد يكون فرض الكفاية كما أشار إلى هذا جمع من أهل العلم وأبرزوه، قد يكون فرض الكفاية فرض عين في بعض الصور، مثال ذلك بلد لا يوجد فيها إلا عالم واحد لا يوجد غيره عنده علم بالشريعة، فهذا يجب أن يعلم الناس بعينه وأن يقضي بينهم وأن يقوم بواجب الأمر والنهي. قال رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. هذه الأحكام الخمسة: الواجب وضده الحرام، والمسنون وضده المكروه، والمباح. هذه الأحكام الخمسة ليست في منزلة واحدة، بل حتى كما مر معنا بعض تلكم التقسيمات كفرض العين وفرض الكفاية ليس في منزلة واحدة. بعض العلماء ذهب إلى أن فرض العين أعظم أجرا من فرض الكفاية، وذهب بعضهم إلى أن فرض الكفاية أعظم أجرا من فرض العين، وذهب بعضهم إلى التفصيل. وحاصل الكلام أن هذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، وهذا أمر متقرر عند أهل العلم، أعني تفاضل هذه الأحكام. وأصل التفاضل ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر بالتوحيد وكذلك الأمر بالسنة كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة وغير ذلك، فهناك تفاوت بين هذه الأحكام الخمسة. يقول الشيخ: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. الشريعة كما قرر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ولأجل هذا إذا نظرت في أحكام الشرع، إذا نظرت في باب الأوامر، تجد أن هذه الأوامر إما مصلحتها مصلحة خالصة أو راجحة. وإذا أتيت إلى باب النواهي تجد أن هذه النواهي مفسدتها مفسدة خالصة أو راجحة، ولأجل هذا نهى عنها الشارع. المصلحة الخاصة هي التي لا مفسدة فيها بأي وجه من الوجوه، مثال ذلك التوحيد، العدل، بر الوالدين، هذه كلها مصلحة خالصة، ولأجل هذا تجد أن الشارع أمر بها. وهناك مصالح راجحة فيها نوع مفسدة لكن المصلحة أكثر وأعظم، مثال ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. نعم هناك قتل وهناك إزهاق للنفس، لكن المصلحة راجحة لإعلاء أو لأنها فيها إعلاء لكلمة الله جل في علاه، ولا ينظر هنا إلى تلكم المفسدة التي لا تصل إلى حد تلكم المصلحة الراجحة. كذلك المفسدة إما أن تكون خالصة وهي التي لا مصلحة فيها البتة، مثل الشرك والعياذ بالله، والظلم، وعقوق الوالدين، فهذه كلها مفسدتها خالصة لا مصلحة فيها البتة. وكذلك المفسدة الراجحة، وإن كان فيها نوع مصلحة إلا أن مفسدتها أعظم وأرجح من مثل الربا والميسر والخمر وغير ذلك. فهذا هو بيان، أو هذا بيان لما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا، وسوف نرجع الكلام عما تبقى من المسائل المتعلقة بالمباحات وما ذكره من أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن فيها شيء من التفصيل والبيان، نرجئه بإذن الله تبارك وتعالى إلى اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلم. نعم، هذا سائل يقول: كيف ندعو للتوحيد مع العوام؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من المقامات العظيمة والعبادات الكبيرة، خاصة الدعوة إلى أصل الدين وإلى ما بعث الله به الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أمر عظيم جد عظيم، وتدعو العوام إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكما دعا أصحابه الكرام رضي الله عنهم. تبين لهم الحق بالدليل، تبين لهم الهدى بالدليل. ولا بد في أثناء دعوتك من أن تلزم الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكذلك الصبر، فإن الصبر نصف الإيمان. لا بد من الصبر في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. وقبل هذا يكون عندك علم بما تدعو إليه، وتنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف دعا قومه وكيف دعا مشرك العرب وكيف كان حاله معهم صلوات الله وسلامه عليه، فتحرص بارك الله فينا وفيك وفي جميع إخوتنا، تحرص على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. والله أعلم. هذه أخت تقول: الطقس شديد البرد في تونس، فهل تتيمم عوضا عن الغسل للجنابة وذلك خوفا من المرض؟ نعم، التيمم يشرع في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول العلماء: إذا لم يوجد الماء أو كانت هناك مهلكة في استخدامه واستعماله فإنه ينتقل إلى التيمم، فإنه ينتقل إلى البدل. والله أعلم. هذا أخ لنا من اليمن يسأل، يقول: هل تأخير، يعني يقصد الصلاة، عن أول وقتها ينقص من الأجر، وهناك أفضلية لمن صلى أول ما يؤذن المؤذن؟ الأصل في الرجال أنهم يصلون في جماعات المسلمين حيث ينادى لها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والأفضل في الصلاة أن تصلى في أول وقتها كما جاء الخبر في الصحيح من حديث ابن مسعود: الصلاة لوقتها. في إحدى روايات هذا الحديث أظنه عند ابن خزيمة: الصلاة في أول وقتها. فوقت الفضيلة هو أول الوقت عدا صلاة العشاء، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن وقت الفضيلة فيه التأخير، وكذلك في شدة الحر يبرد بصلاة الظهر. والله أعلم. أما المرأة، نعم، فإذا أذن المؤذن وعلمت أن هذا المؤذن ثقة وأنه يؤذن عند دخول الوقت، فلها أن تبادر إلى أداء هذا الفرض، فإن هذا هو الأفضل أداء صلاة العشاء، وكما قلنا صلاة الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها. وهذه أخت من الجزائر تقول أنها تقول إنها صلت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، واتضح لها أنها كانت تصلي لغير القبلة، فهل عليها أن تعيد الصلوات الخاصة بذلك اليوم. يعني هنا لا بد من بيان محل الإقامة، يعني هل كانت في بلد معمور بأهله أم أنها كانت في برية ولا يوجد عندها من تسأله. يعني الذي يظهر هو الأول وليس الثاني، لكن هذا من حيث البيان والتفصيل. إن كانت في بلدة معمورة نعم تعيد الصلاة، لأنه لا اجتهاد في داخل البلدة، إنما الاجتهاد يكون في برية لا أحد يسأل ويخشى أن يخرج وقت الصلاة. إن كان هذا فإنها يعني أو فإن من كان هذا حاله الذي ذكرناه آنفا فإنه يجتهد ويتحرى ثم يصلي، ولا عليه بعد ذلك إن كان يعني قد صلى، إن علم بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة بر. أما في داخل البلد فلا. وهذا أخ من تونس يسأل يعني عن مشروعية إقامة صحف يقوم عليها سلفيون وتنشر فيها مقالات العلماء وطلاب العلم، يقول وكذلك مقالات من بعض الكتاب السلفيين بعد عرضها على المشايخ. هذا عمل مبارك إن كان الأمر كما ذكر، هذا عمل مبارك بلا شك ولا ريب، فإن هذه الصحيفة السيارة يقرأها في اليوم المئات بل الألوف بل قد يصل إلى الملايين، قد يصل إلى الملايين يقرؤونها في اليوم الواحد. والناس سرى فيهم هذه أو سرت فيهم هذه الصحف فأصبحت في أيديهم في أماكن عملهم وكذلك عند مراجعاتهم في الدوائر يعني الحكومية وغيرها، وكذلك عند المستشفيات والمستوصفات وغيرها يقطعون بها وقت فراغهم. فأنا أقول إن كان الأمر كما ذكر وأنه يقوم عليها يعني ثلة من إخواننا السلفيين ينشرون فيها مقالات العلماء وينشرون فيها فتاوى العلماء، فإن هذا خير عظيم وهو من الإعانة على الخير، وهو من الإعانة على الخير. وهذا كذلك في تتمة السؤال يسأل عن تأسيس جمعية والفرق بين الجمعية والحزب. أنا أقول مثل هذه السؤالات المنبغي أن تعرض على أشياخنا الراسخين في العلم الذين كابت لحاهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وخبروا هذه الجمعيات وهذه الأحزاب وما تؤول إليه، وأنا لا أرى مشروعيتها من حيث الجملة، لكن أقول حري بنا قبل أن نقدم على مثل هذه الأمور وهذه المسائل حري بنا أن نرجع إلى أشياخنا وإلى علمائنا كشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع بن هادي سلمه الله، وكذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كذلك الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وغيرهم من أهل العلم والفضل من علمائنا الراسخين، يرجع إليهم في هذه الأبواب لأنها قد جرت على السلفيين الويلات وكم تفرق السلفيون من جراء هذه الجمعيات، والله أعلم. السلام عليكم. لا أدري لازلنا على الاتصال أم لا. لا، لأن جاءني هنا إشارة يقول الإشارة ضعيفة أو كذا، والاتصال أي لا بأس. هذه أخت من أسبانيا، من أخواتنا، تذكر أنها يعني مطلقة، أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرها وأن يرزقها الخير في الدارين. تسأل هل يمكنها الذهاب إلى فرنسا لتدريس طفلة لها، لأن القانون في أسبانيا ليس يعني لا يسمح بتدريس ابنتها في المنزل، فهل يمكنها أن تسافر وليس لها محرم مسلم إلى فرنسا بمساعدة أصدقاء؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، هذا نص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل أنها لا تسافر إلا ومعها محرم. فتجتهد في طلب هذا المحرم، تجتهد وتبذل وسعها حتى يعني يقوم بها وبسفرها إلى يعني هذا البلد المذكور في السؤال، وإن استطاعت أن تأتي إلى بلاد الإسلام يعني الطرق النظامية فهذا أفضل وأحسن، إن لم تستطع فلا بأس أن تذهب إلى البلدة التي ذكرتها أو إلى بلدة أفضل منها إن كان يعني بمقدورها واستطاعتها أن تحافظ على دينها وأن تحافظ على دين ابنتها وأن تقوم بتعليم ابنتها التعليم الشرعي. أقول تستفرغ وسعها في طلب المحرم وتسأل رب العزة والجلال أن يفرج همها وأن يكشف غمها وأن ييسر لها هذا الأمر، والله عز وجل قريب من عباده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتدعو رب العزة والجلال يعني يسر لها الخير، وأسأل الله عز وجل أن يجبر كسرها وأن يرزقها زوجا صالحا يقوم بأمرها وبأمر ابنتها، والله أعلم. تقول هل والدها المشرك يعتبر محرم لها، أي لهذه الأخت التي في أسبانيا؟ ليس للمشرك ولاية على المسلمة، وليس له أن يقوم بأمرها في مثل هذه الصورة. إلا إذا تعذر وجود المحرم المسلم خشية على دينها وعلى دين ابنتها، فإنه ولم تجد ذلك المحرم المسلم فإنه لا بأس إن علمت يعني أمانة والدها وأنه يقوم بأمرها في نقلتها من هذا البلد إلى ذلك البلد دون أن يحدث لها شيء يمس دينها، فأرجو أنه لا شيء فيه، والله أعلم. يعني هذه أخت تسأل أنه قد تقدم لخطبتها يعني مجموعة عبر يعني مجموعة من الإخوان عبر بعض أو عن طريق بعض الأخوات، تقول أنه لما تكون النظرة الشرعية لا تتيسر الأمور، وفيما بعد ذلك يعني تقول أنه إذا تقدم لها أحد عن طريق بعض الأخوات فإنها تصلي صلاة الاستخارة، تقول ولا أرتاح فأرفضه قبل أن أقابله، فهل تنصر في هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض؟ المتقرر عند أهل العلم في مسألة الخطبة، معذرة، في مسألة الاستخارة، أن المرأة يصلي الاستخارة ويقدم، ولا أعلم نصا شرعيا حتى الساعة في مسألة الارتياح وميل القلب، فالذي تقرر عند أهل العلم أنها تصلي صلاة الاستخارة وتدعو الله عز وجل ثم يعني تكمل بقية مراسيم، أو يعني إن صح التعبير تكمل بقية يعني الأمور أو الإجراءات المتعلقة بالخطبة والنكاح، فإن تيسرت فالحمد لله، وإلا فقد صرف هذا عنها رب العزة والجلال، والله أعلم. يقول: ما هي الأمور، هذا أخ من الجزائر يسأل، ما هي الأمور التي فطر الله عليها الإنسان؟ يعني هذا سؤال كبير، لكن الذي يذكر هنا أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحجة الرسالية هي التي عليها مدار العقاب. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله أعلم. يعني يقول، يسأل عن غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء بعد النوم، يقول: هل هي تابعة للوضوء أو تكون قبل الوضوء؟ إن كان يغسل أو يعني يغترف من داخل الإناء، ليس يعني مثل الصنابير الموجودة الآن في أغلب البيوت، إن كان يدخل يده في الإناء، نعم هذه تعد يعني أو لا تدخل في الوضوء، وإنما يغسل يديه قبل الوضوء، حتى إذا أدخل يديه في داخل الإناء يعني يكون لا شيء فيها قد علق مما يعني يخشى أن يتأثر به الماء. يقول: هل يعتمد على تفسير الأحلام من شبكة الإنترنت؟ لا يعتمد على تفسير الأحلام من شبكة الإنترنت، وهذا أمر مع الأسف الشديد قد انتشر وتخبط فيه كثير من الناس. والرؤى لا تعبر إلا ممن عرف بهذا الأمر، وتأمل في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تجد هذا واضحا جليا، وهي فتوى: أفتوني في رؤياي فلا يتكلم فيها إلا من قبل أهلها الذين عرفوا بها. والله أعلم. نختم بهذا السؤال. يقول أخونا من تونس: ما هي كتب الفقه التي ينصح بها يعني المبتدئ؟ الكتب كثيرة، ومما ينصح به للمبتدئ ينصح بكتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمة الله عليه، وهو كتاب مبارك كثير النفع عظيم الفائدة، نصر فيه الدليل حسب ما ظهر له، وأكثر فيه من ذكر الدليل، قد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه، أنه إذا كان النص واضحا، أنه إذا كان الحكم واضحا في النص الشرعي فإنه يريده لما فيه من الفوائد الكثيرة. فهذا الكتاب كتاب مبارك، كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قبل أن أختم، بإذن الله عز وجل نتوقف إلى بداية يعني في بداية شهر ربيع الأول، لأني مرتبط ببعض الالتزامات يعني في بعض الأماكن، فأخشى أني لا أستطيع أن أوفي. فبإذن الله تبارك وتعالى نرجع إكمال الدرس إلى بداية شهر ربيع الأول، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا جميعا، وأستسمحكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.